أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السابع إشارة إلى المحمول. بعد أن فرغ الشيخ من بحث الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، انتقل إلى بحث حول المحمول. في الواقع كما قرأتم في المنطق، الحمل هو إيجاب شيء لشيء، وهو أخص من الحكم، لأن الحكم قد يكون إيجاب شيء لشيء وقد يكون سلب شيء عن شيء، فالحكم أعم من الحمل. الحمل فقط متعلق بالجزء الإيجابي، أما السلب سلب الحمل، فإيجاب شيء لشيء هو الحمل. القضية الخبرية مركبة من موضوع ومحمول. وكما سيأتي التفصيل إن شاء الله في بحث القضايا عن عقد الوضع وعقد الحمل وأنحاء القضايا، ولكن بالمقدار الذي يهمنا هنا بالنسبة للمحمول، الشيخ يقول أنتم تعلمون أن هناك في حمل أولي وحمل صناعي شايع. حمل الأولي كأنه ليس بحمل حقيقي، لأن الحمل يقتضي الاتحاد من وجه والتغاير من وجه آخر، لأنه لو كان هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول من كل وجه يصير عينية، وإذا كان هناك تغير من كل وجه ما يصير حمل. عينية تقول الإنسان وإنسان، هذا حمل مجازي. وإذا قلت الإنسان حجر تباين من كل وجه فليس بحمل، يكذب الحمل. فلابد من صحة الحمل اتحاد في وجه واختلاف من وجه آخر. طبعا في الحمل الأولي يقول هناك في ما بين الاتفاق، ما بين الاتفاق هو نفس المفهوم، مفهوم واحد الإنسان حيوان الناطق، ولكن في اختلاف اعتباري وهو إجمال وتفصيل. ولكن الشيخ هنا يعيد ويقول نحن نتكلم عن الحمل الصناعي المستعمل في العلوم، فيقول نحن عندما نقول ألف باء فلا يعني أن حقيقة ألف حقيقة باء، يعني معنى ألف معنى باء يعني محمل أولي، بل معناه ما يقال عليه ألف يقال عليه باء. هذه احفظها جيد، ما يقال عليه ألف يقال عليه باء، هذا معنى ألف باء. هذا الشيء المقول عليه، الشيخ هنا يقول قد يكون عليه مسلم. خب من نجاك قدامي كنت يكترني استجاوة أزين بس أستردان إن شاء الله تشش. هذا ما يقال عليه، نقول ما يقال عليه ألف يقال عليه باء، هذا الشيء الذي المقول عليه من الموضوع والمحمول، إما أن يكون أحد، إما أن يكون أحدهما أو يكون غيرهما. مثلا أنت عندما تقول الإنسان ضاحك، ما معنى الإنسان ضاحك؟ يعني ما يقال عليه الإنسان يقال عليه ضاحك، أليس كذلك؟ طيب المقول عليه هنا والموضوع بعض ونفس الإنسان. ولو عكست قلت الضاحك إنسان، ما يقال عليه الضاحك يقال عليه الإنسان، الشيء الذي يقال عليه الموضوع والمحمول نفسه هو نفس المحمول وهو الإنسان، صحيح أم لا؟ لو قلت الضاحك كاتب يعني ما يقال عليه الضاحك يقال عليه كاتب. المقول عليه الضاحك والكاتب من هو؟ وهو ثالثهما غيره. واضح ام لا؟ وهو غيره. فقد يكون ما يقال عليه الشيء المقول عليه اما احدهما كالانسان ضاحك او الضحك انسان او غيرهما وهو ما يقال عليه. بالي فرق لم يكن ايه ممنون. او الضاحك كاتب فما يكون غيرهما اللي هو الانسان كما قلنا. هذا ما يريد ان يقوله الشيخ هنا. المهم في هذا الكلام ان يقول عندما نحمل شيئا حملا صناعيا لا يعني ان حقيقه الموضوع حقيقه المعمول، معنى المحمول معنى الموضوع معنى المحمول، لا، ما يقال عليه الموضوع يقال عليه ليه المحمول. طبعا ستعرف بعد ذلك ان ما يقال عليه الموضوع يسمى بعقد الوضع، يقال عليه المحمول يسمى عقد ليه الحمل، هي نفس القضيه الحمليه. فكأن هناك في هناك عقدان يعني في قضيتان، الموضوع وهو مأخوذ بالعنوان بالوصف العنواني، لأن في نتيجة المصداق الخارجي ما يأتي إلى الذهن وإنما يأتي بوصفه العنواني الكلي الذي يحكي عنه. فعندما يقول الإنسان يعني ما يقال عليه إنسان من زيد وعمر وبكر وغيره من المصادق. واضح أم لا؟ وعندما نقال الإنسان كذا يعني ما يقال على الإنسان موصوف بأنه كذا. فهمتم الآن معنى الحمل؟ ما يوصف بالموضوع يوصف بالمحمول دائما في جميع القضايا الحملية كذا. نفس المصداق الخارجي ما يأتي موضوع في القضايا الحملية التي دائما الوصف العنواني، الموضوع دائما هو عبارة عن مجيء المصداق بالوصف العنواني. واضح أم لا؟ ثم بعد ذلك هذا المصداق الذي جاء بالوصف العنواني يتصف بوصفه آخر، يعني تبتدأ أن تضعه أمام العقل، وذلك سمي موضوع يعني الذي يوضع أمام العقل، تضعه أولا ثم تحكم عليه. أنا ما أقدر أجيب المصداق الخارجي على تضعه الذهني، إنما يأتي بوصفه له العنوان الجامع، أجيب زيد وعمرو بكر إلى ذهني بمفهوم الإنسان بعنوان الإنسان. والإنسان هنا لا ينظر إليه بمعنى مفهوم الإنسان، لا، بأن ما يقال عليه الإنسان. الحمل الشيء هكذا، نعم الحمل الأول نقول هو حمل مجازي، نقول مفهوم الإنسان حيوان، نقول الإنسان حيوان الناطق يعني مفهوم الإنسان. لكن عندما نقول الإنسان ضاحك كاتب طويل قصير يعني ما يقال عليه الإنسان، يعني مصداق الإنسان مو نفس مفهوم الإنسان. مصداق الإنسان ما يقال عليه الإنسان يتصف بالوصف المحمولي هذا الموصوف. واضح أم لا؟ هذا كل ما يتعلق بالموضوع بما يناسب هذا المورد. يقول نعم إشارة إلى المحمول إذا قلنا أن هو طبعا ضرب مثال بالشكل والمثلث. إذا قلنا أن الشكل محمول أن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ليس معنى يعني ماهية المثلث يعني مفهوم المثلث، لا نعني أن المثلث معنى المثلث عليكم السلام هو معنى الشكل. واضح أم لا؟ ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له أنه مثلث فهو بعينه يقال له أنه شكل، يعني متصف بالشكل، سواء كان يعني الشيء هذا الشيء المقول عليه سواء كان في نفسه يعني هذا الشيء في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما. كمل مثال ده. واضح أم لا؟ طيب. نعم نعم أحسنت بالضبط أحسنت ما بين الاتحاد. طبعا هذه تفصيل ان شاء الله في مبنى الاتحاد تفصيل واسع اكبر حتى من هذا الكتاب ان شاء الله ذاتي. ان بحث الحمل هذه هي الاساس يعني اساس المنطق من بحث وضع الحمل، واكثر مغالطات تاتي من عدم احكامها. الفصل الثامن اشاره الى اللفظ المفرد والمركب. هنا يشرع الشيخ من بحث الألفاظ بعد بحث الدلالة والإشارة إلى المحمول. طبعا هنا المحقق الطوسي له نظر لفتة لطيفة، يقول إيه علاقة مبحث المحمول الآن بعد بحث الدلالة؟ يقول إن حتى يبين إن الحمل غير دلالة اللفظ على المعنى، الدلالة دلالة اللفظ على المعنى، يقول أن دلالة اللفظ على المعنى ليس من باب الحمل. واضح أم لا؟ يعني دلالة اللفظ هذا يصير مثل الحمل الأول، يصير تضع اللفظ بإذاء المعنى الذي يدل على هذا السائل الشفاف لفظة الماء. واضح أم لا؟ يعني ليس من باب الدلالة، الحمل غير الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى كالحمل الأول يصير. قرأتم انتم في النحو ان اللفظ هو القول الدال على معنى، اليس كذلك؟ او الكلمه، اسف، الكلمه هي اللفظ الدال على المعنى، اللفظ يعني الحروف الصوتيه بقى، الحروف الصوتيه، والكلمه هي اللفظ الدال على المعنى او على معنى ما، اما في نفسه او في غيره. صحيح ام لا؟ إذا كان في نفسه فينقسم بعد ذلك إلى ما هو غير مقترن، ما هو مقترن بالزمان يسمى الفعل، ما ليس مقترن بالزمان وهو الاسم، والدل على غيره هو الحرف. فالكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. واضح؟ هذا درسوه في النحو. هنا وقسم أيضا اللفظ إلى مفرد ومركب، يعني مفرد وجملة. الجمل تنقسم إلى جمل تامة وناقصة، ثم التام إلى خبر وإنشاء، أليس كذلك؟ يقبل الصدق والكذب وهو الخبر، وإلى ما لا يقبل الصدق والكذب وهو الإنشاء. كنا المناطق خالفوا النحاة والأدباء في بعض الاصطلاحات، يعني الكلمة عندهم تنصرف للفعل، الحرف يسموه أداة. واضح ام لا؟ ثم جاءوا بتعريف جديد للمفرد وللمركب ليس في كتب النحو، والله ما يتعرض له الأدباء، لأن كل أحد بيستعمل المصطلحات بحسب غرضه. هنا في تعريف اللفظ المفرد هناك عدة تعريفات. في الواقع التعريف اللي جاء في التعليم الأول هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، تعريف لفظ المفرد اللي عرفه أرسطو، أو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا. صحيح؟ والمركب هو الذي يدل جزءه على معنى. لا يدل جزءه على شيء اصلا، مثل واضح اذا كان مثلا مثل عيسى، موسى، جزء عي او مو لا معنى لها اصلا، ولكن اشكل عليه بعد ذلك بعبد الله. عبد الله مفرد بعد، وفي نفس الوقت جزءه يدل على معنى وهي العبوديه، عبد او الله الباري سبحانه وتعالى. كيف تقول مفرد لا يدل جزء على شيء اصلا؟ قد يدل وقد لا يدل، هذا اشكال اورده. على التعليم الاول المحقق الطوسي انبرى للدفاع عن المعلم الاول بانه عبد الله اذا كان اسم علام، بما أن الدلالة اللفظية دلالة وضعية، فلا يمكن أن تشير إلى معنى إلا إذا تعلقت به الإرادة المتكلم. الذي ينادي على شخص يقول له يا عبد الله لا يقصد أنه عبد لله، لا يقصد بذلك هذا، لا يقصد وصفه بالعبودية، لما يريد أن ينادي عليه يقصي عليه. فبما أن الدلالة وضعية فيتابع لإرادة المتكلم، وقطعا المتكلم عندما ينادي يستعمل عبد الله في العلام استعمالا في الاعلام، لا يقصد بعبد العبودية، وبالتالي عبد في عبد الله العلم لا يدل على شيء أصلا لتبعية الدلالة الوضعية هذه للإرادة المستعمل. واضح أم لا؟ طبعا هذا الدفاع ليس في محله، ليس بصحيح، لأنه خلط بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية، وهذا خطأ كبير من حقه. الدلالة التصورية قهرية، حتى إذا صارت من حجر، قل عبد الله، نفهم أن هذا عبد، يعني عبد بعد الله، يعني الله بعد. الدلالة التصورية ومشروطة بإرادة المتكلم حتى لو صدر من الحجر، فهذا خلط بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية. الدلالة التصورية ليست منوطة، ليست مشروطة بإرادة المتكلم. واضح أم لا؟ ذلك كأن الشيخ هنا ملتفت لهذا الإشكال في التعليم الأول، فقال المفرد هو الذي لا يراد بجزئه أي دلالة. نعم يسر صحيح. طبعا قبل هذا المستشكل اللي أشكل على التعليم الأول وضع تعريف آخر، قال مو المفرد الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، بل قل المفرد الذي لا يدل جزئه، لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه، وإن كان لا من حيث هو جزء، من حيث هو إيه؟ جزء، قد يدل على معنى لكن خارجه هذا اللفظ المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، حتى يصحح من حيث هو ايه جزء، يعني فعلا عبد الله، وان دلت في في في في, في, في استعمال اخر في او في محل اخر على العبوديه، ولكن عبد الله الذي هو الاسم ها لا يدل على جزء معناه، لان العبوديه مو جزء اسم عبد الله، العبوديه ليست اسم معنى، ليست جزء لمعنى عبد الله كعلم لاسم عبد الله بعد ممان عبد الله، ليس جزء اسمه. نعم اذا نعت الانسان بانه عبد لله صارت جزءه جزء معناه، اما في العلم وان كانت لها معنى لكن من حيث هي جزء لا معنى لها، من حيث جزء العلم، لان العلم يؤخذ كايه شيء واحد، عبد من حيث هي جزء العلم لا تدل على شيء اصلا، لا تدل على جزء المعنى، اسف لا تدل على جزء المعنى وهو عبد الله. المقصود منها العلمية بعد هنا، العلم العبودية ليست نصف معناه، إن هو اسم لفظ بيقول حيث هو علم لا معنى له، مجرد شعار رمز لاستدعاء شخص معين، يسمى كشعار كرمز حتى اكس الناس، كان ليس المعنى. واضح أم لا؟ فمن حيث هو جزء للعلم لا يدل على شيء، لا يدل جزءه على جزء معناه، وإن دل على جزء معنى آخر عندما يكون خارج العالمية. الشيخ ليش حل هذه المشكلة بسهولة؟ انه قال المفرد هو الذي لا يراد بجزئه شيء اصلا، تم هذا الكلام، يعني ارجع تعريفه الى الارادة الاستعمالية، والارادة الاستعمالية تبع ارادة المتكلم، والمتكلم عندما يستعمل عبد الله في العالمية لا يريد بعبد ايه اي معنى اصلا، مو الذي لا يدل جزءه على شيء اصلا، الذي لا يراد بجزئه شيء اصلا. واضح واضح، يعني بدا بالاراده مباشره، اما في التعليم الاول قال الذي لا يدل جزءه هنا دخل مباشره بالاراده، قال الذي لا يراد بجزئه شيء، يعني معنى اصلا لا يراد، مو لا يدل، لان الدلاله التصوريه ما لهاش علاقه بالاراده الاستعماليه، هنا بدا بالاراده الاستعماليه، الذي لا يدل جزءه على شيء إيه؟ اصلا على معنى اصلا، حين هو جزءه، حين هو جزءه، فهذا هو التعريف الاصح. فهذا هو المفرد. المركب ما هو؟ ها هو الذي يدل جزءه على معنى، ولكن هنا الشيخ قسم المركب أولا سماه قول، القول يعني قد يكون القول هنا أطلق على المركب، واضح ام لا؟ القول قد يكون في الأدب يستعمل أعم أنه هو لفظ واحد مفرد أو مركب، لكن هو يستعمل فقط في المركب، وقسم المركب إلى قول تام وقول ناقص، وجعل القول التام هو المركب إما من اسم وفعل أو من اسم، يعني الذي كل جزء منه يدل على معنى مستقل، هذا قول مركب عند الشيخ. القول التام، القول التام عند الشيخ هو الذي يكون كل جزء من أجزائه يدل عليه على معنى، اسم واسم واسم وفعل، فعل وفعل ما في معنى. القول الناقص هو الذي يكون أحد أجزائه لا يدل عليه على معنى، يعني حرف، مثل تقول في الدار أو لا رجل أو ذهب إلى، هذه كلها تصير قول ناقص، وكلها فيها أجزاء، كل جزء منها الجزء الأول أحد الأجزاء حرف لا يدل على معنى أصلا، يعني يدل على معنى في نفسه، يعني واضح أم لا؟ فإذا جعل هنا ملاك القول التام وغير التام، إن التام هو الذي يدل على معنى سواء مقترن بزمان أو غير بزمان، فعل واسم كما قلنا، والآخر الذي يدل أحد أجزاء على ليس لا يدل على معنى في نفسه وهو الحرف، فهذا هو القول التام والقول الناقص عند الشيخ. دعنا نطبق كلام الشيخ، قال اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزءه، شوف حين هو جزءه، يعني حين يكون جزء للعلم لا يراد منه ذلك، لكن إذا استعمل كنعت يصبح له معنى، عبد يصبح له معنى، مثل ماذا؟ قال مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبدا لله، فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا، هو صحيح، صحيح مئة بالمئة، فكيف إذا سميته بعيسى أو موسى، هذا باب أولى، عي ومولى معنى لها أصلا، واضح ام لا؟ بلى في موضع، هذا استدراك، بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، وحينئذ عبد الله نعتا، وحينئذ يكون وحينئذ يكون عبد الله نعتا له، يعني للشخص وليس علما له، لا اسم، يعني ليس علم له، وهو مركب لا مفرد، حينئذ وهو مركب لا مفرد. هذا بالنسبة للمفرد، والمركب ما هو؟ قال والمركب هو ما يخالف المفرد ويسمى قولا، ويسمى قولا، ظهر في الأدباء استعملوا قول عام للمفرد ومركب، المفرد يسمى أيضا قول، والقول عام كما يقول ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل حرف الكلم، والقول عام أن يشمل المفرد والمركب على حسب ما يحضر، يسمى قولا، يعني المركب عنده يساوي القول هنا، فمنه قول تام، وهو الجملة التامة عند الأدباء، ما هو يا شيخ قول التام؟ قال وهو الذي كل جزء من لفظ تام الدلالة، اسم أو فعل، يا إما اسم فعل يا إما اسم اسم كمبتدأ وخبر، وهو يعني الفعل، أي الفعل، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة، الكلمة عند النحاة أعم، عند المناطقة مختصة بالفعل. طيب الذي يسميه المنطقيون كلمة، وهو أي الفعل الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين وهو الفاعل غير معين مشترك، مشترك يكون فعل معلوم فعل مجهول، المهم ينسب الفعل يحتاج الى فاعل بعد، ضرب كتب له يدل نحت فاعل، معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة. طبعا يقول شيء غير معين يعني مو بشرط عدم التعيين، يعني لا بشرط عن التعيين، يعني قد يكون معين وقد يكون ليس معين، يعني مو مشروب بالتعين أن يكون الفاعل متعين زيد أو عمرو، لا رجل ما إنسان ما فعل هذا الفعل. على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة، فعل ماضي فعل مضارع حاضر واستقبالي إذا قلنا بسوف والسين. وذلك مثل قولك حيوان ناطق، طبعا هذا الكلام في نظري إن حيوان ناطق مو قول تام، ولكن بناء على بينه عنده الأدباء ناقص بعض الحيوانات التركيب تقييدي، هذا حيوان ناطق يعني لا يصح السكوت عليه واضح، لكنه بناء على ما التزم به بأنه حيوان ناطق مركب من اسمين فهو قول تام. ومنه قول ناقص مثل قولك في الدار وقولك لا إنسان، فإن الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة، إلا أن أحد الجزئين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة. لا إنسان في الدار لا معنى لها، لابد نضيف نقول زيد في الدار أو الحجر لا إنسان، واضح يضاف إليه حتى يتضح معناه. لا يتم مفهومها إلا بقرينة مثل لا وفي، فإن القائل زيد لا وزيد فيه لا يكون وزيد فيه لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله، يعني في مثل من التركيب، ما لم يقل في الدار أو لا إنسان، لأن في ولا أداتان ليستا كالأسماء والأفعال، واضح أم لا؟ فإذا يقول لا يدل ما يدل عليه في مثله ما لم يقل في الدار أو لا إنسان، هل تختلف عن التركيب الأخرى التي هي تكون لها معنى المحصل، وهنا المعنى يظل ناقص، لأن في ولا هذا تعليل، لماذا لا يقول فيه كما يقال في غير من التركيب؟ قال لأن في ولا أداتان ليستا كالأسماء والأفعال، وهذه الحروف لا تدل على معنى في نفسه ولا معنى في غيره، فلابد يوجد غيره حتى يتضح معناها. نقول في على الظرفية لا مثلا النفي على الاستعلاء وها المجرة، لابد يكون قائم به بطرفين، نعم إما اسم وفعل أو اسم واسم. نعم نعم، فإن القائل زيد لا وزيد فيه لا يكون قد دل على كمال، يعني قول الناقص ما في فرق، كلاهما قول الناقص مو قولته. لا لا لا، هو ما في شيء بيضرب مثال آخر لو هو نفس الشيء، نعم فإن القائل زيد الله وزيد فيه لا يكون مثال آخر، ولا نفس لا إنسان وزيد الله أو زيد الله ما في فرق، أو لا زيد واحد، ليش يكون تركيب حرفه ولا واسم تركيب حرفه واسم كل واحد له معنى، هذا حرف نفي وداخل اسم مركب، هذا بلا شك مفرد، هذا لا يتم مفهومها الا بقرينه، نعم زي زيده في قل زيده في الدار مثل حيوان الناطق، هل لا يصح السكوت؟ نعم، ما احنا قلنا هذا اشكال عليه على الشيخ، احنا ما قلنا اشكال عليه، ما كان المناط عنده ان يتركب من اسمين، هنا المناط عنده ان تتم الفائده، نعم عند من هو اقول المناط هنا ان يتركب، إيه ما انا قلت لك هو اذا استعمل هو خطا يرد في اي اشكال ان حيوان ناطق وان كان مركب من من من من اسم من اسمين، ولكن لا تتم به الفائده، ما في شيء اشكال في المثال، هو تقدير محدود كل شيء في حتى زيد فيه قل زيد فيه، انا اقصد زيد في الدار، هو هذا لا هو حتى ما يشكل عليه، هذا بالنسبه لديهم في محدود لا يمكن أن نقدره في هذه الجملة، ولكن مثلا حيوان ناطق ممكن أن نقدر هذا حيوان ناطق، يعني أن نحاف على في نتيجة كان ممكن يأتي بمثال أفضل من هذا، ممكن أوصل حتى ما يكونش الأصل عدم التقدير كما يقولوا النحاة. نعم. التقدير ما قلنا حيوان ناطق، هنا يحكم على حيوان ما بأنه ناطق. لا تقول الحيوان الناطق. حيوان. الحيوان ناطق مثلا قال الحيوان ناطق نعم. لكن حيوان غني اللي بيكون فيها هذا حيوان ناطق. يحكم على حيوان ما بأنه ناطق، حيوان ناطق. لا تكيد تقيل هذا وها. شوف هذا تركيب تقييدي، هذا مو تركيب تأليفي، تقييدي هذا، يعني قيد الحيوان بالناطق، في عندنا حيوان صاهل وحيوان ناطق، والتركيب التقييدي باتفاق الأدباء لا يفيد معنى تماما، تركيب تقييدي مو تركيب تأليفي، تقييدي هذا مو تأليفي، تأليفي هو الذي يفيد معنى. طيب هذا بالنسبة لبحث اللغوي ليس فيه شيء مهم، المفرد والمركب. طيب الفصل التاسع، إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي. هنا بدأ يوطئ لليه؟ للإساغوجي بعد ذلك، بعد أن بينت دلالة الألفاظ المطابقية والتضمنية والالتزامية، وأشار إلى المحمول والفرق بينه وبين الدلالة، وأشار إلى اللفظ انقسام اللفظ إلى مفرد ومركب، يأتي الانقسام آخر لللفظ هنا وهو الجزئي والكلي. هذه فاتحة المنطق في الواقع، تعلم أن اللفظ إما جزئي أو كلي، والكلي بعد إما ذاتي أو عربي. يعني إذا أردنا نفتتح علم النحو كما افتتح علم المنطق كما افتتح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام افتتح علم النحو، قال له اعلم أن الكلمة إما اسم أو حرف، اسم أو فعل أو حرف فقط، قال له هكذا، هذه فاتحة علم النحو. ثم قال له انح انحو هذا النحو لأبو الأسود الدؤلي. احنا نفتتح ايضا على طريق الامام علي عليه السلام علم المنطق، نقول لك اعلم ان اللفظ اما جزئي او كلي، والكل اما ذاتي او عرضي، وبسم الله تدخل بقيه النحو. واضح انحو هذا النحو اذا اردنا ان نلخص. واضح ام لا؟ ها لا، المدخل هو الإساغوجي، يعني سماه الشيخ في الشفاء بالمدخل، في منطق الشفاء بالمدخل، جزء الكتب المنطقة الأخرى كليات الخمس، يبدأ بالكليات الخمس الإساغوجي، هو مدخل كاسب التصور بعد حد مدخل مقدمة الحد وليه والرسم، لأن حد يكون جنس وفصل، فبدو يكون عندك أنت بحث عن الجنس وفصل قبل ذلك، مدخل للمعرف، مقدمة للمعرف، توطئة للمعرف، فهمت أم لا؟ والجزء والكل توطئة للتوطئة، هذا كله التوطئة للتوطئة، قصد طبعا مفرد ومركب حتى يبين بعد ذلك مثلا ان المفرد زي الجنس والفصل وهذه مفردات، المركبات زي القضايا. واضح ام لا؟ حتى يعطيك ايضا فكرة عنها، هذه كلها مشتركة في جميع اللغات. ثم هنا القسمة الاساسية جزئي لفظي جزئي وكلي. واضح ام لا؟ نعم. لو قلنا لك الفرق بين النحو وبين المنطق هو الفرق في النفس الذهنية، يعني هو التعليم المدرسي يبدأ بالمنطق بعد، أصل التعليم المدرسي بسم الله لما تفتح مدرسة منطق، تبدأ بالمنطق، هذه التقسيمات المنطقية. زي المعصومي عليه السلام ما درسوا المنطق، ما وجهوا الناس للمنطق، لأنه خاص بالمدارس، ليس له عمومية النحو. النحو ونحن أدب اللغة العربية الذي نفهم بها القرآن والروايات، لأن القرآن والروايات على طبق نظام اللغة العربية، فلهذا إذا حصل فيه انحراف يحصل تحريف للقرآن، تحريف للروايات. واضح أم لا؟ المنطق أيضا هو الأمر، ممكن أدب تحريف العقائد، ولكن التحريف لمن أراد أن يتعمق، أما إذا كان بالبساطة والمنطق معروف بالبساطة يعني أولياته، من أراد الاكتفاء بالعلم الإجمالي في العقائد فيكفيه الفطرة، البديهية قد البديهية والصورة الشكل الأول بديهيات ما يحتاج. نعم إذا رأي يتعمق يقع انحراف قطعي، الذي يتعمق في العقائد ويدرس المنطق فانحرافه قطعي. واضح أم لا؟ فذلك صار علم خاص في نتيجة، مو علم عام لا يمكن أن نعممه للناس. فلذلك المعصومي عليه السلام ما تعرض، ولكن ممكن نفس الشيء يوجه بعض الأصحاب لعلم المنطق، والمنطق موجود قبل الإمام علي عليه السلام بأكثر من 20 قرن موجود، يعني مو كان شيء أحسنت، لكن ما وجه الناس إليها، يعني يكتفي بالمقدار الفطري منه والجدلي المشهورات وقضايا هذه كلها. يعني هو معني بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بإقناع الناس بالحق مو بإقامة البراهين، مو وظيفة الأنبياء والأئمة إقامة البراهين، هذه وظيفة الفلاسفة، وظيفتهم هداية الناس بالأساليب الإقناعية وال أحسن بالخطاب بحث مدرسة عايز هذا بعد يصير. المهم هنا اللفظ الجزئي والمعنى الجزئي ما هي فرق. تعريف الجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل هذا زيد الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة. هنا في نقطة مهمة، هذا الجزئي لابد أن نقرنه دائما بالإشارة الحسية، لأن أي صورة حسية كانت أو خيالية أو عقلية هي كلية في الواقع، هي كلية. ما لم تقرنه، طبعا هي صورة حسية، إذا أردنا أن نقول فيها هي في الواقع جزئية. ليش؟ لأن مشروطة بالعلاقة الوضعية، يعني الاتصال بالخارج، لأن التشخص والجزئية الحقيقية هي للوجود الخارجي، الوجود الذهني بكليته وجود كلي لأنه وصفي علمي واضح مو عيني حقيقي، وجود مثالي. عندنا وجود خارجي أصيل متشخص ووجود علمي غير أصيل حاكي، والحكاية يعني كلي بعد. لكن الصورة الحسية لأنها بطبيعتها مربوطة بالخارج، يعني هذا والخارج متشخص فيسري إليها بالتبع التشخص. لذلك في أغلب كتب المنطق يشيروا لزيد هذا، أو إذا قال زيد يقصد يعني هذا مو زيد، كمجموعة من الأوصاف. زيد كمجموعة من الأوصاف يصير إيش؟ يصير كل بعد عندنا كم زيد، زي ابن علي، زي ابن أرقم، زي إلى آخره، هذه كلها زيوت. فلا بد للتشخص من ربطه بمنبع التشخص وهو الوجود الخارجي، فهذا يمنع تصوره من الشركة، يعني لا يقبل الشركة. هذا زيد هذا يشوف مو في الخارج، ها تصور، التصور يصير منحصر فيه، لا يقبل الشركة على مستوى التصور، ها مو على مستوى الخارج كما سيأتي، مستوى التصور. وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا قرن بالإيه؟ بالإشارة الحسية، الإشارة الوضعية، مو صرف زايد فقط، لا. هذا هو الجزء. طب الكلي ما هو؟ الكلي ما لا يمنع تصوره من الإيه؟ من الشركة. الذي لا يمنع تصوره من الشركة، إما أن يكون معدوما في الخارج أو موجودا في الخارج. معدوم مثلا شريك البال، شريك البال يكون متعدد بعض. مفهوم شريك الباري مفهوم كلي ولا جزئي؟ كلي بعض، وليس له مصداق في الخارج. فإحنا منظور على الخارج، يعني تعريف الكل بعض الأحيان يعرفوا تعريف خطأ أنه الذي يقال على كثيرين، لا هذا خطأ، هذا أحد مصيغ الكل. المفهوم الكل العام هو الذي يمنع، لا يمنع تصوره من وقوع الشركة، من الصدق على ما يمسك، يعني الصدق على كثيرين، لا يمنع تصوره من الصدق على كثيرين، سواء كان ليس له مصداق في الخارج بل يستحيل أن يكون في الخارج مثل الشريك الباري. ما هو المعدوم إما معدوم ممتنع كشريك البال، أو معدوم يمكن أن يوهم مثل العنقاء مثلا، افرض العنقاء، عنقاء المغرب طائر له 40 جناحا مثلا، مفهوم العنقاء أيضا يوم معدوم في الخارج خرافي، ولكن ليس لا العنقاء كلي، كلي طائر له 40 جناح مثلا، كلي هذا إيه سنتم كلي، يعني ممكن يقع لأفراد كثير، يعني مو يقع، يعني لا يمنع تصور من الشركة. ف في محل التصور كده في مقام التصور. ثم ناتي الى الخارج عايز نقول ان تصور الكل لا يعرف له علاقه بالمصداق الخارجي سواء كان معدوم او موجود ممكن او ممتنع. احنا عايزين نضرب هذه الامثله يقول حتى ان الكل يصدق عليها ولا مفهوم الكل لا يمنع تصوره في وعاء تصور. اما مصادق الكل ما هي؟ قد يكون الممتنعات في الخارج كشريك البالغ، قد يكون المعدومات غير الممتنعه كالعنقاء. طيب او موجود في الخارج، موجود في الخارج اما ان يكون واحد او كثير، اليس كذلك؟ اذا كان واحد ايضا اما يمتنع ان يكون له شريك كالبارئ سبحانه وتعالى، مفهوم الله واجب الوجود كله ورجوزه كل بعد عشان نقول هو اذا كان هو شو زي ما احتجنا الى برهان التوحيد، هذا الله واحد متعدد، واضح ام لا؟ ولكن ليس له الا مصداق واحد ويمتنع ان يكون غيره، او لا ليس له الا مصداق واحد فقط. مثل ماذا؟ موجود شيخ ضرب مثلا مثال الشمس حسب الطبعات القديمة أن ليس هناك إلا منظومة شمسية واحدة وليس هناك إلا شمس واحدة في الوجود، واضح لا شمس واحدة مثلا بناء الطبيعات. أنت شوف لا يحضرنا الآن مثال معين ليس له لكن يمكن أن يكون له كثير، يضرب مثلا كالشمس أو لا له كثير في الخارج فعلا مثل الإنسان زيد وعمر وبكر كل هذه المصادق مصادق الكل. فإذا عايز يقول الكل مناظر للمصداق اصلا قد يقول ليس له اي مصداق. ملاك الكليه عدم امتناع الشركه في التصور، حقيقه الكليه هي هذا، واضح ام لا؟ هذا ما اراد الشيخ ان يبين لنا في الكل والجزء فلا تشتبه. يقول اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، والجزئي هو الذي نفس تصوره أو نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه. مثل ماذا؟ قال مثل المتصور من زيد، لو قال زيد هذا يكون أفضل، يعني زيد المتشخص. وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكلي ما يقابله، يعني ما ليس جزئي. ما هو؟ وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه كالبارئ سبحانه وتعالى وجب الوجود كلي، تصوره لا يمنع من الشركة، ولكن في نفس الأمر لا شريك له، ولا شريك له مو من مفهومه، البرهان قام عليه على انه لا شريك له لكون وجوده عين ذاته، فليس علاقه له المفهوم، لا يقبل الشرك لامر خارج عن مفهومه، لسبب خارج عن مفهومه، هذا لطبيعه المصداق. ولا هو نفسه من حيث هو يمكن يكون له ايه؟ هناك الهه متعدده، استحاله الالهه برهان قام عليها لطبيعه هذا الموجود الذي هو وجوده عين ذاته الذي هو صرف الوجود. فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل، مثل ماذا؟ مثل الإنسان زيد وعمر وبكر. وبعضه يعني بعض الكل يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان، مثل ماذا؟ قال مثل الشكل الكري المحيط باثنا عشرة قاعدة مخمسات، مثل الشكل الكري الكروي المحيط باثنتي عشرة قاعدة مخمسات. هذا بعضه يكون مشتركا فيه بالإيه؟ بالقوة وبالإمكان، يعني مو بالفعل. وهذا المثال الآن يقول نعم هذا مثال للكلي. اها هذا اتفق. الشكل الكري المحيط باثنتي عشر قاعدة مخمسات ثبت في الهندسه ان هذا غير موجود في الخارج، لكن يمكن ان يوجد. غير موجود، ما عندناش شكل في الخارج هكذا، كره محيطه باثنتي عشرة قاعدة مخمسات، يعني مخمسات، مخمس واضح المخمس 12 مخمس قاعدة هذه المخمسات الكره تحيط بها. يقول اذا ما عندنا هذا الشكل في الخارج فعلا، لكن يوم ما عندنا شكل هندسي هكذا في الخارج موجود، لكن يمكن ان يوجد ام لا؟ ما في مانع، ما يلزم اجتماع النقدين. لكن ما استطاع مهندس ان يبتدع هذا الشكل لصعوبته مثلا البلد. واضح ام لا؟ كره تحيط بقواعد 15 مخمس او 12 مخمس. واضح ام لا؟ هذه مباحث اصول اوكليدس تبحث عنها، انما موجود في الخارج هذا، لكن مو ممتنع. فهذا مثال ليه؟ للمعدون. حضرنا مثاله ليه؟ العنقاء. هو شيخ نضرب مثال هندسي. ممكن ما يجتمع على هذا الوجه، لكن هو موجود لصعوبته وتعقيده. أو خارج قدرة الإنسان أو المهندس أنه يصنع هذا الشكل في الخارج. وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان، يعني ممتنع الوجود في الخارج بسبب غير نفس مفهومه، مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس أخرى. أما أخطأت عندما ضربت مثال هم بالشمس، هم عندهم يقول الشمس واحد في الخارج ومحال أن تتكثر. أحسن، محال عقل عندهم بناء على البراهين الطبيعية عندهم. أحسن أصول بطليموس، الشمس واحدة ولا يمكن أن تكون اثنين كالباري سبحانه وتعالى. ضربت مثال بالباري. لا نفس الشمس، نفس الايه، نفس الكوكب الشمس مو فلك الشمس. فهذا مثال الذي هو ليس هناك الا فيه واحد ولا يمكن ان يوجد له ثاني. هذا ايضا من مصدق الكل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس اخرى بناء على الاصول الطبيعيه الموجوده. مثال الجزئي زيد، وهذه الكرة المشوفة، وهذه استعمل، وهذه الكرة المحيطة بتلك، وهذه الشمس. مثال الكلي الإنسان، والكرة المحيطة بها مطلقة، والشمس مطلقة عن اسم الإشارة يعني، والشمس. إذن الذي يجعل جزء كله هي اسم الإشارة، ترفع اسم الإشارة وقعنا في الكل، بغض النظر إذا كان ليس له مصداق. له مصداق واحد ولا ثاني له، أو واحد يمكن أن يكون له ثاني، أو يكون مصدقه كثيرة كالإنسان. واضح ام لا؟ المهم الى هنا يكون قد تبين الفرق بين الكل والجزئي، مفهوم الكل والجزئي. ثم ياتي بعد ذلك تقسيم الكل الى ذاتي وعرضي، البحث القادم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وين والقول الصوم معنى لا يمنع فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه. قلنا أنت كتك واجب الوجود، أو أيضا أسف لا، فإن امتنع يعني امتنع من الشرك. نعم، مثل مفهوم الشمس.